بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 11 من سلسلة دروس علم العروض، وهو درس نختم فيه بإذن الله سبحانه وتعالى كلامنا على البحور الشعرية، وذلك بذكر البحرين 15 والسادس عشر، وهما المتقارب والمتدارك. فأما المتقارب فهكذا ورد عند جماعة من العروضيين بكسر الراء، ويقال بفتحها كذلك المتقارب، وسمي بهذا الاسم لتقارب أوتاده بعضها من بعض، لأنه يمشي على وتيرة واحدة يأتي فيها وتد بعده سبب فوتد فسبب وهكذا. ف بين كل وتدين يفصل سبب واحد، فسمي متقاربا بذلك. وهو بحر متوسط في الاستعمال، وردت فيه قصائد ونتف في الشعر القديم والحديث، وهو من دائرة المتفق، وهي آخر دوائر العروض، ومفتاحه بحسب الدائرة فعول فعول فعول فعول مرتين، أي فعول 4 مرات في كل شطر من شطري البيت. وقال الصفي الحلي عن المتقارب قال الخليل فعول فعول فعول فعول. للبحر المتقارب عروضان وستة أضرب. له عروض تامة صحيحة فعول، وعروض مجزوءة محذوفة فعو. فأما العروض الأولى التامة الصحيحة فعول فلها 4 أضرب. الضرب الأول صحيح مثلها، أي كذلك فعول، وشاهده قول الشاعر سل الربع عن ساكنيه فإني خرجت فما أستطيع السؤال، ولا تعجلني هداك المليك فإن لكل مقام مقالا. وتقطيعه سل الربع عن ساكنيه فإني، سل الرب فعول، عن سا فعول، كنيه فعول أو فعول بحسب هل أشبعنا الهاء هاء الضمير أم لا. فإني فعول، خرجت فما أستطيع السؤال، خرجت فعول، فما أس فعول، تطيع فعول، سؤالا فعول، ولا تع فعول، جلني فعول، هداك الفعول، مليك فعول. تنبه لهذا. فإن فعول، لكل فعول مقام فعول مقالا فعول. إنما أوردت البيتين ليظهر لك أمر مهم في هذا البيت في هذا البحر، وهو أن القبض يدخل أجزاء البيت كلها، أن القبض يدخل جميع تفعيلات البيت، والقبض هو حذف الخامس الساكن في فعول فتصير فعول، ويدخل حتى العروض، أي يدخل الأجزاء بما فيها الحشوة والعروض. وهذا ما تراه في قول الشاعر: ولا تعجلني هداك المليك، فهذا قبض دخل على عروض هذا الشطر، وهذا قليل في البحور الشعرية أن تجد عروضا لا تنتهي بسكون كما في هذا البيت، لكنه في المتقارب موجود ومعروف. الضرب الثاني مقصور، تصير فيه تفعيلة فعول إلى فعول، وشاهده والقصر معروف، القصر هو إسقاط ساكن السبب الخفيف وإسكان متحركه، ففعول تحذف النون الساكنة وتسكن اللام فتصير فعول. شاهده: تنافس في جمع مال حطام، وكل يزول وكل يبيد. تنافي فعول، سفي جمع فعول، عمال فعول، حطام فعول، وكل فعول، يزول فعول، وكل فعول، يبيد فعول. هذا هو الضرب. الضرب الثالث ضرب محذوف، والحذف هو إسقاط السبب الخفيف من آخر التفعيلة، فعول السبب الخفيف هو لن يحذف كله، فتصير التفعيلة إلى فعو، وإن شئت قل فعل. شاهده قول الشاعر: أتوب إليك من السيئات وأستغفر الله من فعلتي. أتوب فعول، إليك فعول، من السي فعول، يئات فعول، هذا قبض دخل على العروض كذلك. وأستغ فعول، فر الله فعول، همن فع فعول، لتي فعول. والضرب الرابع ضرب أبتر، تصير فيه التفعيلة إلى فع، تصير فيه إلى فع، وشاهده قول الشاعر: خليلي عوجا على رسم دار، خلت من سليمة ومن مية. وتقطيعه: خليلي فعول، يعوجا فعول، على رس فعول، مدار فعول، خلت من فعول، سليمة فعول، ومن مي فعول، يه فع. هذه العروض الأولى بأضربها الأربعة هي المشهورة في هذا البحر، وأما العروض الثانية التي سنذكرها الآن فهي قليلة الاستعمال جدا وشواهدها قليلة. قلنا هذه العروض الثانية عروض مجزوءة محذوفة تصير فيها إلى فعو أو فعل إن شئت، ولها ضربان، ضرب مثلها وضرب مجزوء أبتر. فشاهد الضرب الأول قول الشاعر: قضى الله بالحب لي فصبرا على ما قضى. قضى الله فعول، هو بالحب فعول، بلي فعول. إذا تأمل الشطر، الشطر الآن لم يعد متكونا من 4 تفعيلات وإنما من 3 تفعيلات فقط، لأننا قلنا هذه العروض عروض مجزوءة، ثم هي على وزن فعو، أي صار الشطر فعول فعول فعو. والضرب مثلها أي كذلك الشطر الثاني هو العجز، فعول فعول فعو. فصبرا على ما قضى، فصبرا فعول على ما فعول قضى فعو. وشاهد الضرب الثاني المجزوء الأبتر فع، قول الشاعر: تعفف ولا تبتئس فما يقضى يأتيك. تعفف فعول، ولا تب فعول، تئس فعو، هذه العروض. فما يق فعول، ضيأتي فعول، ك فع. هذه أضرب هذا البحر وأعريضه. وأما الزحافات فذكرنا آنفا أن القبض في هذا البحر كثير جدا ومستحسن جدا في جميع أجزائه، حتى في العروض كما سبق لنا آنفا. والقبض هو أن تتحول تفعيلة فعول إلى فعول، ولم يجزه الخليل في الجزء الذي قبل الضربين الأبترين. الضرب الأبتر هو الذي يكون على فع، فيقول الخليل: إذا كان الضرب على فع فالتفعيلة التي قبل هذا الضرب لا يدخلها القبض، فلا تصير إلى فعول. هذا مذهب الخليل. ونقل العروضيون عن الأخفشي جواز ذلك. وأيضا يجوز الحذف في العروض الأولى، والحذف أن تتحول التفعيلة فعول إلى فعو. يجوز الحذف في العروضة الأولى، في العروض الأولى بغير التزام، أي يكون هذا الحذف علة تجري مجرى الزحاف، فلا تلتزم في القصيدة كلها. مثال ذلك مع الضرب الأول قول الشاعر: لبست أناسا فأثنيتهم وكان الإله هو المستآسى. لبست أناسا فأفنيتهم، لبست فعول، أناسا فعول، فأفني فعول، تهم فعو. إذن تأمل أن العروضة جاءت محذوفة من غير التزام، مع أن العروضة الأولى ذكرنا أنها تكون تامة صحيحة فعول. وكان الفعول إله فعول، هو المس فعول، تآسى فعول. ويكون هذا الحذف في العروض مع الضرب الثالث أكثر، والضرب الثالث هو الضرب المحذوف، ويحسن ذلك كثيرا، ويحسن ذلك كثيرا. لما؟ لأنه يفضي إلى تساوي الشطرين، فيصبح في الشطر الأول فعول فعول فعول فعو، وفي الشطر الثاني كذلك. فهذا التساوي في الشطرين يجعل هذا الحث في هذه العروض مع هذا الضرب الثالث يكون حسنا وكثيرا. مثاله قول الشاعر: وبان الشباب ولذاته، ومثلك في الجهل لا يعذر. وبانش فعول، شباب فعول، ولذ فعول، ته فعول، ومثل فعول، كفي الجه فعول، للايع فعول، يؤذر فعول. ونذكر هنا مقطوعة لأبي العتاهية ونذكر تقطيعها سريعا، وهي مقطوعة مشهورة له، وبها ترى استعمال الشعراء لهذا البحر، فيقول: أتته الخلافة منقادة، إليه تجرر أذيالها، فلم تك تصلح إلا له، ولم يك يصلح إلا لها، ولو رامها أحد غيره لزلزلت الأرض زلزالها، ولو لم تطعه بنات القلوب لما قبل الله أعمالها، وإن الخليفة من بغض لا إليه ليبغض من قالها. فانظر إلى هذه المقطوعة الشعرية، ترى أننا أولا مع ضرب محذوف على وزن فعو، وهو قوله مثلا: إليه تجرر أذيالها، إليه فعول، تجرر فعول، رؤذيا فعول، لها فعو. فإذا نحن الآن مع هذا الضرب المحذوف فعو. أما العروض فكيف هي؟ ترى أنه في الأبيات الثلاثة الأولى يأتي بالعروض محذوفة فعو كذلك، فيقول: أتته الخلافة منقادة، أتته فعول، عفوا، أتته الفعول، خلافة فعول، تمنقى فعول، دتا فعو. ويمشي مع هذا في البيت الثاني والثالث كذلك، ثم في البيت الرابع يأتي بالعروض تامة مقبوضة على وزن فعول: ولو لم تطعه بنات القلوب، ولو لم فعول، تطعه فعول أو فعول، بنات الفعول، قلوب فعول. وهذا يطلعك على استعمال الشعراء لهذا البحر، فيأتون بالقبض في العروض متى شاءوا، ويأتون بالحذف في العروض كذلك بغير التزام، وهذا كله جائز حسن في هذا البحر. بقي الخرب، وهو زحاف قليل قبيح نادر في الشعر، وإنما وقع في بعض الشعر القديم، وهو سقوط المتحرك الأول من التفعيلة الأولى في البيت، فتصير فعول إلى عول، ومع القبض إلى عول، وهذا لا يكون إلا في التفعيلة الأولى من البيت، وهذا كما ذكرت قبيح ونادر جدا. هذا بحر المتقارب. أما البحر الآخر وهو المتدارك، فنذكر أولا ما جاء فيه عند العروضيين في كتب العروض التقليدية، فهو من دائرة المتقارب، وأصله فاعل ثمان مرات، ولذلك قال صفي: ولكن فاعل ثمان مرات، ولكن يدخله من الزحاف ما يحول تفعيلته إلى فعل في بعض الأحيان، أو إلى فعل في بعض الأحيان. ولذلك قال صفي الدين الحلي: حركات المحدث تنتقل، فعل فعل فعل فعل. المحدث من أسماء المتدارك، وترى أنه في هذا البيت تقطيعه فعل فعل فاعل فاعل. سيأتينا هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. وأما الآن فنقول لهذا البحر عروضان وأربعة أضرب. فالعروض الأولى تامة صحيحة ولها ضرب مثلها، وشاهده قول الشاعر: لم يدع من مضى للذي قد عبر فضل علم سوى أخذه بالأثر. تقطيعه لم يدع فاعل، من مضى فاعل، للذي فاعل، قد عبر فاعل، فضل علم فاعل، من سوى فاعل، أخذه فاعل، بالأثر فاعل. وأما العروض الثانية فمجزوءة صحيحة ولها ثلاثة أضرب. الضرب الأول مثلها، وشاهده قول الشاعر: قف على دارهم وابكيا بين أطلالها والدما. قف على فاعل، دارهم فاعل، وبكيا فاعل، بين أط فاعل، لا لها فاعل، ودما فاعل. إذن البحر الآن مجزوء، سقطت تفعيلة من كل شطر، وصار على ثلاث تفعيلات في الشطر الأول ومثلها في العجز. والعروض هنا صحيحة فاعل، وضربها مثلها صحيح كذلك فاعل. الضرب الثاني مخبون مرفل فاعلات. الترفيل ذكرنا آنفا أنه هو زيادة سبب خفيف على ما آخره وتد مجموع، فتفعيلة فاعل آخرها وتد مجموع هو عل. فالترفيل أن يزاد فيه سبب خفيف فيصير فاعل تن إن شئت، فتردها إلى فاعلات. لكن هنا يقولون الضرب مخبون مرفل، فبالخبن يسقط ساكن السبب الخفيف في أول التفعيلة فتصير فاعلات. وأعوزني شاهد لهذا الضرب، فاكتفيت بما يذكره العروضيون في كتبهم، وهو قول الشاعر: دار سعدى بشحر عماني قد كساها البلا الملوان. دار سع فاعل، دا بشح فاعل، ريع ماني فاعلات. قد كسا فاعل، هل بلا فاعل، عفوا، هل بلال فاعل، ملواني فاعلات. لكن هذا الشاهد مصرع، والتصريع هو أن يؤتى بآخر تفعيلة من الصبر على مثال آخر تفعيلة من العجز، وهذا يكون عادة في مطالع القصائد. فلذلك تجد أن العروض هنا كذلك مخبونة مرفلة على وزن فاعلات، وإنما هي كذلك لأجل التصريع فقط، وإلا لو أتينا ببقية القصيدة لا وجدنا أن العروض على أصلها صحيحة فاعل. الضرب الثالث مجزوء مذال، والتذييل هو زيادة حرف ساكن على ما آخره وتد مجموع. إذن تفعيلة فاعل آخرها وتد مجموع، نزيد بعد هذا الوتد حرفا ساكنا فيصير فاعل، وإن شئت قل فاعلان. شاهده: هذه دارهم أقفرت أم زبور محتها الدهور. وشاهده وتقطيعه عفوا، هذه فاعل، دارهم فاعل، أقفرت فاعل، أنزبوا فاعل، رنمحت فاعل، هد دهور فاعلان. ثم يذكر العروضيون بعد هذا التقسيم أن هذا البحر يدخله الخبن في تفعيلاته كلها، فتصير فاعل إلى فعل، ويدخله زحاف آخر يحول تفعيلة فاعل إلى فعل. ثم اختلفوا في هذا الزحاف ما هو، فقال بعضهم هو التشعيث، والتشعيث هو حذف أول الوتد المجموع في نحو فاعل وفاعلات، والوتد المجموع هو عل، فإذا حذفت أوله ع تصير لدينا فاعل، ثم انقلها إن شئت إلى فعل. ومن العروضيين من يجعل هذا الزحاف من قبيل القطع لا من قبيل التشعيث، والقطع هو حذف ساكن الوتد المجموع وإسكان ما قبله، ومعنى ذلك أن فاعل نحذف ساكن الوتد المجموع وهو النون الساكنة فيصير فاعل، ثم نسكن ما قبله وهو اللام فيصير فاعل، فتنقلها إلى فعل إن شئت. النتيجة واحدة، لكن فقط يختلفون هل يسمى تشعيثا أو يسمى قطعا. وقال آخرون بل هو إضمار بعد خبن، إذن فاعل يدخلها الخبن فتصير فعل، ثم بعد ذلك يدخلون عليها الإضمار فتسكن العين وتصير إلى فعل. وعلى كل حال الذي يهمنا أن شواهده في الشعر العربي أكثرها تجد أن التفعيلات على أحد الوزنين، إما فعل وإما فعل. أما شواهد هذا البحر التي فيها التفعيلة تامة على أصلها فاعل فهذا قليل جدا، وإن ذكرنا بعض شواهده آنفا لكنه قليل جدا، وسيأتي بيان ذلك فيما بعد. هذا هو ما تذكره كتب العروض التقليدية عن هذا البحر، لكن في الحقيقة يعتبر هذا البحر من أكثر بحور الشعر إشكالات عروضية، وهو بحر في أصله جميل جدا وعذب، وإيقاعه رقيق وسهل جدا، وهو من البحور القليلة التي يظهر لك تقطيع البيت فيها منذ النظرة الأولى أو منذ أن تسمع هذا البيت ولا تكاد تحتاج إلى تقطيعه، وذلك لأن إيقاعه إيقاع راقص فيه خفة وسرعة، ولذلك سموه الخبب، والخبب نوع من أنواع ركض الخيل، ولأجل هذه الرقة والعذوبة في السمع اهتم المحدثون والمتأخرون بهذا البحر اهتماما بالغا، حتى صار من أكثر الأوزان انتشارا في الشعر الحديث والمعاصر، حتى في الأناشيد وفي الأشعار الغنائية ونحو ذلك تجد أن هذا البحر كثير الاستعمال جدا، مع كونه في القديم لا تكاد تجد له شاهدا، وأقصد بالقديم أي ما قبل زمني في أزمنة الاحتجاج، يعني ما قبل زمن الخليل، وإلا فالمولدون شعروا بأهمية هذا البحر وبوزنه الجميل فأكثروا منه. وبعض العلماء والأدباء قد لا يستسيغ هذا البحر، كما تجده عند المعر مثلا، فإنه يقول: ركض الخيل وزن ركيك، ضعف وهجرته الفحول في الجاهلية والإسلام، وربما تكلفه بعض الشعراء. وهذا صحيح من جهة كون أن فحول الشعراء هجروه، هذا صحيح، لكن يصلح في بعض الأغراض المعينة، ويمكن أن يكتب فيه بعض الأشعار وينظم فيه بعض الأشعار الجميلة جدا. وله أسماء كثيرة جدا، أبلغها بعضهم إلى نحو 12 اسما، أشهرها المتدارك كما ذكرنا، والخبب، وسيأتينا هل المتدارك والخبب بحر واحد أم هما بحران مختلفان، والغريب، والمحدث، والمخترع، والركض، وقطر الميزاب، وغير ذلك. هل هذا البحر قديم؟ أي بهذا الشكل الذي ذكرنا، فاعل أو فعل في التفعيلات. يقولون إن أقدم قصيدة على وزن الخبب هي قصيدة عمرو الجني، التي يقال بأنه مدح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها قوله: أتشجاك تشتت شعب الحي، فأنت له أرق وصب. وذكر بعض علماء العروض قصيدة أخرى قديمة، منها قول الشاعر: زمت إبل للبين ضحى، في غور تهامة قد سلكوه. بل ينسبون إلى امرئ القيس بيتا يقولون إنه على الخبب، وهو قوله فيما يزعمون: الشحط خليطك إذ بكروا، ونأوا فمضى بهم السفر. ومن أشهر شواهده ما ينسبونه إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن الدنيا قد أغوتنا واستغوتنا واستهوتنا، لسنا ندري ما قدمنا، إلا أن قد فرطنا، يا ابن الدنيا مهلا مهلا، زن ما يأتي وزنا وزنا، ما من يوم يمضي عنا، إلا أوهى منا ركنا. ولا أحتاج إلى تقطيع هذه الأبيات والشواهد، لأن تقطيعها سهل ميسر، بل كما ذكرت آنفا قراءتك للبيت تكفيك في معرفة تقطيعه. من أشهر ما نظم في هذا البحر القصيدة المشهورة لأبي الحسن الحصري القيرواني، وهي قصيدة ذائعة الصيت. يقول فيها أو في أولها: يا ليل الصب متى غده، أقيام الساعة موعده، رقد السمار فأرقه، أسف للبين يردده، فبكاه النجم ورق له، مما يرعاه ويرصده، إلى آخر قصيدته. وهي قصيدة بهرت جمعا من الشعراء من بعده، فعارضوها معارضات كثيرة، ومن معارضاتها المشتهرة في هذا العصر تلك التي نظم أحمد شوقي، وأولها: مضناك جفاه مرقده، وبكاه ورحم عوده. بحر الخبب هذا اختلف العروضيون هل هو بحر زاده الأخفش أم هو بحر عرفه الخليل؟ هل زاده الأخفش أم لا؟ وهل هو بحر عرفه الخليل أم لا؟ فتجد كثيرا من العروضيين يجمعون على أن الأخفش هو الذي استدرك هذا البحر على الخليل، ولذلك سموه البحر المتدارك. وآخرون من العروضيين يقولون إن الخليل رحمه الله عرف البحر وألم به، ولكنه عمدا أعرض عنه، إما لقلته وإما لشذوذه وإما لمخالفته للأصول الخليلية كما سيأتينا، لأن هذا البحر خلافا للبحور الأخرى يخالف كثيرا من الأصول المستقرة عند الخليل رحمه الله تعالى. لكن لا نستطيع أن نجزم بشيء في هذا المبحث لأسباب، منها أن عروض الأخفش مفقود، وإنما وجد منه شيء يسير وأغلبه ما زال ضائعا. ويمكننا أن نقول إن الخليل لم يذكر هذا البحر في عروضه، هذا لا شك فيه، ولم يجزه ودفعه مرة واحدة كما جاء كما نقل عن الخليل رحمه الله تبارك وتعالى. لكن السؤال، هل عرفه أم لم يعرفه؟ هذا هو السؤال الذي فيه نوع إشكال. يذكر كثير من العلماء أن الأخفش هو مستدرك هذا البحر، ولكن أول إشارة إلى كونه مستدركا نجدها إشارة متأخرة ذكرها بعض العروضيين المتأخرين، ثم تتابع عليها العروضيون حتى صارت أمرا مستقرا. على كل حال، هذا المبحث ليس فيه كبير فائدة، وإنما ذكرته عرضا. من الأمور المفيدة هنا أن جماعة، أن أبا الحسن العروضي وهو عروضي مشهور من المتقدمين، لما وجد شواهد هذا الشعر لم يقبل أن يكون تقطيعها على مفعولات كما ذكر بعضهم، فأنكر عليهم وجهلهم، ثم نظر إلى شواهد هذا البحر فوجد أن أكثر شواهده إما على وزن فعل وإما على وزن فعل. ورأى أن هاتين التفعيلتين يمكنهما أن تتفرع من تفعيلة من التفاعيل الخليلية المشهورة، وهي تفعيلة فاعل، فبالخبن تصير إلى فعل، وبالتشعيه أو غيره تصير إلى فعل. فعند ذلك قال: هذه الشواهد يمكن كلها أن تصير وترد إلى بحر تفاعيله فاعل. وهذا على الرغم من عدم وجود ورود تفعيلة فاعل في هذه الشواهد، يعني كل شواهد التي عنده إما فاعل وإما فعل، ولكن مع ذلك يقول الأصل هو فاعل، ثم دخل على هذا الأصل ما غيره إلى هاتين التفعيلتين. ثم من هنا استنبط أن هذا البحر هو في الحقيقة، أن هذا الوزن، وزن الخبب، هو في الحقيقة متفرع عن بحر خليلي مهمل من نفس دائرة المتقارب، فحمل هذه الشواهد، أي شواهد هذا الوزن الخبب، على ذلك البحر المهملي الذي هو من تفعيلة فاعل. ومن هنا بعض العلماء يحاول أن يفرق بين الوزنين، فيقول الوزن الأول هو المتدارك وتفعيلته فاعل، وهذا بحر مهمل قليل الشواهد نادر الاستعمال. والبحر الآخر هو بحر الخبب، وهو إما فعل وإما فعل، وهذا بحر كثير الاستعمال خاصة عند المتأخرين والمعاصرين. ويقول لا معنى لأن يحمل هذا الوزن المستحدث الخبب على ذلك الوزن المهمل في بحور الخليج. هنالك مسألة مهمة، وهي أن بعض العروضيين ذكر تفعيلة أخرى زائدة في هذا الوزن، أي وزن الخبب، وهي تفعيلة فاعل، وهي تفعيلة غير معروفة في الأوزان الخليدية، ولكنها انتشرت كثيرا في هذا العصر. ويقال بأن نازك الملائكة هي أول من أثارت هذه التفعيلة والكلام عليها، فاختلف الناس من بين مستحسن لها وبين قائل إنها نوع من الخلل العروضي في هذا البحر. لكن في الحقيقة هذه التفعيلة ليست حديثة، بل هي قديمة ولها شواهد في شعر بعض المتقدمين من الشعراء، منهم الحصري القيرواني الذي يقول من بيتين له: أعن الإغريض أم البرد، ضحك المتعجب من جلدي، يا هاروتي الطرف ترى كم لك نفثات في العقد. الذي يهمنا هو هذا العجز، هو قوله كم لك نفثات في العقد، تقطيعه كم لك فاعل، نفثا فعل، تنفل فعل، عقدي فعل. وأيضا من شواهده قول ابن الأبار البلنسي: بيته في الترب رسى وتدا، وعلى الأفلاك له طنب. بيته، هذه على تفعيلة فاعل، في الترب، في التر فعل، برسى فعل، وتدا فعل. وأيضا قال أحمد شوقي من قصيدة له: جار ويرى ليس بجاري، لأنات فيه ووقاري. جار يتكلم عن النيل، جار فعل، ويرى فعل، ليس بفاعل، جاري فعل. وأيضا في الشطر الثاني: لأنا فاعل، تن في فعل، هي و هي و فاعل، قاري فعل. فهذه التفعيلة قد يستسيغها بعض الشعراء، وهي تمر بسلاسة في الحقيقة. عندما تسمع شعرا على هذا البحر تجد أن هذه التفعيلة سلسة ولا تكاد تتنبه إلى وجودها في البيت. وزاد آخرون تفعيلة أخرى، هي تفعيلة فاعلة، أي أربع حركات متتالية، وهذا فيه نوع ثقل، وإن سار عليه جماعة من الشعراء المعاصرين، لكن فيه تجاور يؤدي إلى تجاوز 5 حركات فأكثر، لأنه إذا وجدت تفعيلة على وزن فعلة فالتفعيلة التي تليها ستكون على وزن فعل مثلا فهذه 5 حركات، أو على وزن فعل فهذا أكثر، وهذا شيء لا يقبل في الشعر العربي البتة. أذكر مثالا واحدا، قول أحد الشعراء: بثمالة قدح مفتون يترنح في كف الساقي. تأمل، بثما هذه فعل، لا تي قد هذه فاعلة، عفوا فاعلة، لا تي قد فاعلة، حن مف مف فعل، توني فعل. فإذا عندنا هنا هذه التفعيلة، وقد يجمع بعض الشعراء بين تفعيلة فاعلة وتفعيلة فاعل. على كل حال، هذه التفعيلة فيها شيء من النظر، لأنها تؤدي إلى كثرة تجاور الحركات، فتؤدي إلى نوع ثقل في هذا البحر. هذا البحر أي بحر الخبب، إذا وافقنا من يقول بأنه غير بحر متدارك، فهذا البحر عجيب جدا ويختلف عن جميع بحور الشعر الأخرى بما فيها المتدارك. وجه الاختلاف من يعني الاختلاف من أوجه متعددة، أولها أن هذا البحر يخلو من الأوتاد تماما، لأن تفعيلته إما على وزن فعل فهذه فاصلة، وإما على وزن فعل فهذان سببان، فإذا يخلو من الأوتاد تماما، لا تجد فيه وتدا. الوجه الثاني من خصوصيات هذا البحر أنه يمكن أن تتجاور فيه الفواصل الثلاثية إلى ما لا نهاية بلا حدود، فعل فعل فعل فعل، لا شيء يمنع من هذا، كما قال أحد الشعراء: ويسل ضباه بكل وغن ويسيل نداه بكل يدي. فهذه كلها فعل فعل فعل وهكذا. وبالمقابل يمكن أن تتجاور فيه الأسباب بلا حدود كذلك، أي فعل فعل فعل فعل، كقول الشاعر: بغي مني ألا أرعى لعطايا أيامي حرمة، بغي مني ألا أرعى. هذه فعل فعل فعل فعل، أي 4 تفعيلات على وزن فعل، فهذا معنى تجاور 8 أسباب. ويمكن كما في الغالب في هذا البحر أن تتجاور هذه الفواصل والأسباب وأن تنتشر وتنتثر داخل البيت الشعري من غير نظام معين، تأتي بالفاصلة وبعدها السبب، أو بالسبب وبعدها الفاصلة، وهكذا. فلا شك أن هذا شيء غريب بالمقارنة مع بحور الشعر الخليلية الأخرى. إذا زدنا في هذا البحر تفعيلة فاعلة، فعند ذلك يصبح عندنا شيء آخر، وهو إمكان تجاور الفواصل الخماسية فاعلة وبعدها سبب خفيف مثلا فاع، يمكن أن تتجاور الفواصل السباعية فاعلة فاعل، ها مشكلة، يمكن أن تتجاور أكثر من هذا، أن توجد في هذا البحر فاصلة تساعية فاعلة فاعلة فعل. فإذا عندنا فاعلة فاعلة فع، إذا كم هذه؟ 9 حركات متتالية بعدها سكون. هذا شيء غريب لا يوجد في البحور الخليلية المعروفة التي تنتظم فيها الحركات والأحرف المتحركة والأحرف الساكنة تتجاور فيها بنظام جميل متناسق منظم. أما في هذا الخبر فهذا شيء غريب، تجد إمكانية لانتثار الفواصل وكثرة الحركات بشكل غريب جدا. فلذلك بعض الناس قد ينكر هذا البحر ولا يعجبه هذا البحر البتة، لأن فيه قيدا واحدا هو عدم استخدام الوتد، لا يوجد فيه وتد ولا توجد فيه الفاصلات الزوجية كمثلا أربع متحركات بعدها ساكن وهكذا. فلا شك أن هذا من جهة هو ثروة في هذا البحر، ومن جهة أخرى هو شيء مستنكر قد ينكره بعض علماء العروض أو بعض الشعراء والأدباء بأذواقهم الخاصة. تفعيلة فاعلة هذه ينبغي في الحقيقة الابتعاد عنها لما تفضي إليه، أما تفعيلة فاعل فقد يستسيغها بعض الناس، لكن الأكثر في هذا البحر هو تفعيلتاه المشهورتان فعل وفعل. هذا هو الخبب بغرابته وإيقاعه الجميل وكثرة إشكالاته العروضية التي لعلها هي السبب في كون الخليل رحمه الله تبارك وتعالى اجتنبه وتنكبه وابتعد عنه ولم يدخله ضمن بحور الشعر المعروفة لديه. بهذا نكون قد ختمنا الكلام على البحور، ويبقى لنا مباحث أخرى في علمي العروض والقافية نذكرها بإذن الله سبحانه وتعالى في دروس مقبلة إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.